بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الطلاب وأخواتي الطالبات، أحييكم في هذه المحاضرة في مادة النحو لقسم الاقتصاد ومن المستوى الثاني. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، ووصلنا إلى الباب الثالث وهو باب جمع المذكر السالم، وذكرت معنى كونه سالما وذكرت علاماته الفرعية التي يعرب بها. وإذا كنتم تذكرون فقد قلت إنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فتقول جاء الزيدون، والزيدون هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ويقول عز وجل إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ويقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين، فالمؤمنين هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ويقول عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين هنا الباء حرف جر، والمؤمنين اسم مجرور بالباء علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وعلى هذا فقس الملحق بجمع المذكر السالم، يلحق بجمع المذكر السالم ألفاظ لم تتحقق فيها شروط ما يجمع جمع مذكر سالما، فحينئذ تكون ملحقة بهذا الباب إلحاقا فتعرب إعرابه. من ذلك كلمة أولو، يقول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فأولو الأولى فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وأولي الثانية أن يؤتوا أولي، أولي هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ويقول عز وجل إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فأولي اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر. الكلمة الثانية التي تلحق بجمع المذكر كلمة عشرون، وأخواته إلى التسعين، يعني عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. هذه الألفاظ ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد له، ولذلك يقال عنها إنها ملحقة وليست جمعا مذكرا بحسب الاصطلاح، فتعرب هذا الإعراب. تقول جاءني عشرون طالبا، أو نجح عشرون طالبة. فعشرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وتقول سلمت على عشرين طالبا أو على تسعين، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين، إلا خمسين عاما. خمسين هنا مستثنى منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وكذلك مما يلحق بجمع المذكر السالم أهلون، يقول الله عز وجل شغلتنا أموالنا وأهلونا، شغلتنا أموالنا وأهلونا. فأهلون هنا معطوفة على أموالنا مرفوعة لأن أموالنا فاعل، وأهلون معطوفة على أموالنا مرفوعة مثلها، وعلامة الرفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ويقول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا اليمين، اليمين إذا حلفت ثم رأيت ما حلفت عليه هناك ما هو خير منه فإنك تفعل الذي هو خير وتكفر عن يمينك. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، تطعمون أهليكم، فأهليكم هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ويقول الله عز وجل إلى أهليهم أبدا، إلى أهليهم أبدا، ألن ينقلب المؤمنون إلى أهليهم أبدا. إلى حرف جر، وأهليهم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وكذلك يلحق بجمع المذكر السالم كلمة سنون وبابه، ونقصد بباب سنين كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث في الآخر ولم يكسر، يعني لم يجمع جمع تكسير. وأخوات سنين أو سنون عزون وعظون وثبون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عدد سنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالسنين ونقص، بالسنين ونقص من الأموال والأنفس، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص، بالسنين الباء حرف جر، والسنين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر. الذين جعلوا القرآن عضين، عضين هنا مفرده عضة، عضة، فعضين هنا مفعول به ثاني لجعل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ويقول الله عز وجل فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين هذه حال من الذين كفروا صاحبها، يعني الذين كفروا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إذن مر معنا الآن من الألفاظ الملحقة بجمع المذكر أولو وعشرون وأخواته وأهلون وسنون وبابه. قلنا سنون وعظون وعزون وثبون، كل هذه تعرب إعراب جمع المذكر السالم إلحاقا. كذلك بنون، المال والبنون، فالبنون أيضا مفرده ابن، فلم يسلم مفرده للجمع، ولذلك لا يعد من جمع المذكر السالم اصطلاحا. فالبنون هنا المال والبنون، المال مبتدأ والبنون معطوف على المال مرفوع مثله وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ويقول الله عز وجل وخرقوا له بنين وبنات، سبحانه وتعالى، يعني قالوا إن لله بنين وبنات، فخرقوا له بنين، بنين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فأصفاكم ربكم بالبنين، بالبنين الباء حرف جر، والبنين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. كذلك مما يلحق بجمع المذكر السالم ما سمي به من هذه الجموع، ومن ذلك عليون، فإن عليون جمع علي، جمع علي، وقد ألحق هذا الجمع بجمع المذكر السالم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، لفي عليين، في حرف جر، عليين اسم مجرور بالباء بفي وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وما أدراك ما عليون، ما عليون هنا مبتدأ وخبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا هو الباب الثالث من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وهو باب جمع المذكر السالم، وهذه هي الألفاظ الملحقة به. ننتقل بعد ذلك إلى جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ويعبر عنه أحيانا أيضا بما جمع بألف وتاء مزيدتين، مثل هندات، زينبات، كليات، سماوات، بنات. هذا الباب يعرب بعلامة فرعية في حالة واحدة، وهي حالة النصب، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. أما في حالتي الرفع والجر فإنه يعرب بعلامات أصلية، فيرفع بالضمة ويجر بالكسرة، لكنه في حالة النصب فقط يعرب بعلامة فرعية فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ينصب بالكسرة، إذن العلامة الفرعية في باب ما جمع بألف وتاء مزيدتين أو جمع المؤنث السالم هي علامة النصب، فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. قال الله عز وجل: خلق الله السماوات. السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ويقول الله عز وجل: أصطفى البنات على البنين ما لكم. فأصطفى البنات هنا، البنات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه مجموع بالألف والتاء المزيدتين. وتقول أنت: مررت بالهندات، مررت بالهندات، بالباء حرف جر، والهندات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وهذا على الأصل. وتقول: جاءت الهندات، فترفعه بالضمة على الأصل، وهذا لا إشكال فيه. إذن باب الأسماء الستة يعرب بعلامات فرعية في حالاته الثلاث: الرفع والنصب والجر، وكذلك باب المثنى وباب الجمع المذكر يعرب بعلامات فرعية في حالاته الثلاث. أما جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين فإنه يعرب بعلامات أصلية في حال الرفع والجر، أما في حال النصب فإنه يعرب بعلامة فرعية وهي الكسرة نيابة عن الفتحة. أيضا نحن قلنا إن الألف والتاء ينبغي أن تكون مزيدتين، فإن كانت إحداهما أصلية فإنه لا يعرب هذا الإعراب، مثل أموات، فإن التاء هنا فيه أصلية، التاء هنا أصلية في أموات، وكذلك أبيات، لأن المفرد بيت، فالتاء موجودة بالمفرد، وأموات مفرده ميت، ف فالتاء موجودة في المفرد وليست مزيدة، ليست مثل هند مثلا وهندات، فالألف والتاء ليست إحداهما موجودة في المفرد، فلا بد أن تكون زائدتين. فإن كانت إحداهما موجودة في المفرد وغير زائدة فإن الكلمة تنصب بالفتحة على الأصل. قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، وكنتم أمواتا فأحياكم. أمواتا هنا خبر كان منصوب على نصبه الفتحة، وأعرب هنا بالفتحة لأن التاء فيه هنا غير زائدة، التاء هنا أصلية. وتقول كتبت أبياتا من الشعر، فأبياتا هنا مفعول به منصوب على نصبه الألف، عفوا منصوب على نصبه الفتحة أبياتا، وأعرب بالفتحة ولم يعرب بالكسرة هنا في حال النصب لأن التاء فيه أصلية، لأن التاء فيه أصلية. وكذلك لو كانت الألف أصلية مثل قضاة وغزاة، تقول رأيت قضاة، فقضاة هنا مفعول به منصوب عن نصبه الفتحة، وكذلك غزاة، وذلك لأن الألف فيه أصلية، لأن الألف فيه أصلية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الباب، عفوا يلحق بهذا الجمع كلمة أولات، يلحق بهذا الجمع كلمة أولات فتعرب إعرابه. يقول الله عز وجل فإن كن أولات حمل، فإن كن أولات حمل، أولات هنا خبر كان منصوب على نصبه الكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فأولات تلحق بجمع المؤنث السالم فترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة. العلامة الفرعية فيها هي علامة النصب، وهي ملحقة بجمع المؤنث لأنه لا مفرد لها من لفظها، لا مفرد لها من لفظ. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الخامس، وهو الباب الأخير في باب في الأبواب التي تخص الأسماء مما يعرب بعلامات فرعية، وهو باب ما لا ينصرف. باب ما لا ينصرف، ومعنى ما لا ينصرف أي لا ينون، لا يقبل التنوين، لا يقبل التنوين. وهذا يستلزم منا أن نعرف معنى الممنوع من الصرف. الأصل في الأسماء أن تكون معربة، والأصل في الأسماء المعربة أيها الإخوة أن تكون منونة، ولكن قد يعرض سبب يمنع الاسم من الصرف، وأيضا يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذه الأسباب إما أن تكون تأتي على قسمين، إما أن يكون السبب واحدا، وإما أن يكون عبارة عن مجموع سببين. فمثال ما كان السبب فيه واحدا أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع، يعني على وزن مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد وقناديل، فتقول صليت في مساجد كثيرة، ففي حرف جر، ومساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجمع. فالاسم الممنوع من الصرف أي الممنوع من التنوين لا ينون. والأسباب المانعة من الصرف سأذكرها بعد قليل، لكن هذا الباب يعرب بعلامات أصلية في حال الرفع والنصب، أما في حال الجر فإنه يعرب بعلامة فرعية فينصب بالفتحة نيابة عن الكسرة، ينصب بالفتحة نيابة عن الكسرة. فتقول سرت في صحراء واسعة. نحن ذكرنا أن الاسم الممنوع من الصرف يمنع من الصرف إما لعلة واحدة لسبب واحد أو لمجموع سببين، فما يمنع من الصرف لسبب واحد ذكرنا أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع، يعني على وزن مفاعل أو مفاعيل، أو أن يكون مؤنثا بالألف مثل صحراء. فتقول سرت في صحراء واسعة، في حرف جر، وصحراء اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لأنه مؤنث بالألف، فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهذه علامة فرعية في هذا الباب، باب الممنوع من الصرف. ويمنع الاسم من الصرف لمجموع سببين، وهذان السببان ينقسمان إلى قسمين، إما أن العلمية وما ينضم إليها، أو الوصفية وما ينضم إليها. فالعلمية يعني أن يكون الاسم علما دالا على ذات، والوصفية أن يكون الاسم وصفا دالا على معنى، دالا على معنى من المعاني. يندرج تحت العلمية هذه أو يضاف إلى العلمية ستة أسباب تمنع الاسم من الصرف: العلمية والتأنيث بغير الألف، لأن الاسم إما أن يكون مؤنثا بالمعنى وإما أن يكون مؤنثا بالتاء. العلمية والتأنيث بغير الألف مثل هند وسعاد، هذا مؤنث لكنه بغير ألف، ومثل فاطمة وعائشة وطلحة ومعاوية، هذه كلها مؤنثات، أسماء مؤنثة بغير الألف. العلمية والتأنيث. العلمية ووزن الفعل، وهو أن يكون الاسم في أوله زيادة خاصة بالفعل المضارع مثل أحمد وتغلب ويزيد، يعني يزيد اسم رجل وهو أيضا فعل مضارع، يأتي فعلا مضارعا، تقول مثلا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد وتسمي به، فتقول يزيد، تسمي رجلا يزيد. إذن العلمية هو وزن الفعل. العلمية وزيادة الألف والنون مثل عثمان وعمران وسليمان وسلطان وسلمان. والعلمية والعجمة مثل أسماء الأنبياء ما عدا أربعة منهم، إبراهيم وإسماعيل، هذه كلها منوعة من الصرف، العلمية والعجمة، إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويعقوب ويونس. والعلمية والتركيب، والتركيب المزج مثل معدي كرب، مثل حضر موت، هذه تمنع من الصرف للعلمية والتركيب. العلمية والعدل، وذلك مثل عمر فإنه معدول عن عامر، تقول رضي الله عن عمر بن الخطاب، وهكذا. الوصفية ينضم إليها ثلاث علل تمنع الاسم من الصرف: العلمية ووزن الفعل مثل أكرم محمد، مررت برجل أكرم من محمد، فأكرم هنا وصف لرجل مجرور على من تجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. الوصفية ووزن الفعل. الوصفية وزيادة الألف والنون مثل عطشان، تقول مررت برجل عطشانا، عطشانا صفة لرجل مجرور على من تجره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. فعطشان هنا وصف بخلاف عثمان فإنه اسم فهو علم، يدخل في القسم الأول العلمية وما ينضم إليها، أما عطشان فهو ينضم إلى الوصفية وما ينضم إليها. فإذن الوصفية ووزن الفعل، الوصفية وزيادة الألف والنون، والعلة الأخيرة أو السبب الأخير مع الوصفية هو الوصفية والعدل. فعدة من أيام أخر، أن يكون الاسم على وزن فعل، كما قال عز وجل فعدة من أيام أخرى، فأخر صفة لأيام مجرور وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل، للوصفية والعدل. هذه هي باختصار، الممنوع من الصرف له باب مستقل، ولكن هذه باختصار الأسباب التي تمنع الاسم من الصرف وتجعله مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. فهذا هو الباب الخامس من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وهو باب ما لا ينصرف، أو باب الممنوع من الصرف، وهو باب الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة على الأصل ويجر بعلامة فرعية فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهذه هي العلامة الفرعية فيه، هذه هي العلامة الفرعية فيه. يقول الله عز وجل وأوحينا إلى إبراهيم، وأوحينا إلى، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هذه الأسماء التي مرت معنا كلها ما عدا الأسباط طبعا، كلها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة. إن أوحينا إلى إبراهيم، إبراهيم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. ويقول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، محاريب هنا على وزن مفاعيل صيغة منتهى الجموع، فيعملون له ما يشاء من محاريب، من حرف جر، ومحاريب اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، لأنه على وزن مفاعيل، ومثل محاريب تماثيل أيضا. بقي متى يرجع الممنوع من الصرف إلى الأصل فيجر بالكسرة؟ إذا دخلت عليه أل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.